باعثة وفيها يعني نية الصالحة لإعلاء كلمة الله وبذل الله الحال عن النية والعمل الحمية لله للإسلام ينال هذا الأجر. وإذا كان خاليا عن هذه يعني ظهور كلمة الله سبحانه وتعالى على الأرض فهذا لا ينام شيئا أو ليس له أجر. وهذا هو معنى هذا الكلام. والمقصود لبابنا هو أنه إذا كان الإمام إذا كان العالم جالسا والصاحب واقفا لا يصلي لا يعتبر تكبرا منه. من قاتل كلمة الله هو من جوانب كلمه صلى الله عليه وسلم لأنه أجاب بلفظ جامع بمعنى السؤال مع الزيادة عليه. وذكر كم قال فإن أحدنا يقاتل غوثا ويقاتل عمليا فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس هذا محصولا بل هو أمور أخرى بوعيد غير هذه فكلها داخلة تحت هذا. وفي الحديث الشهيد لحديث الأعمال بالنيات الأعمال بالنيات وأنه لا بأس لكيان طالب الحاجة عند أمر الكبر وأن الفضل الذي ورد في المجاهدين مختص بمن قاتل لإعلاء دين الله وفي سبب إقبال المسؤول على السائل. قال رحمه الله تعالى في السند المطلق باب السؤال والفتية عند رمي الجماع باب السؤال والفتية عند رمي الجماع. وفي السند المطلق قال حدثنا أبو معين قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن لي عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجنة وهو يسأل فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي قال رمي ولا حرج قال أخر يا رسول الله حرمت قبل أن أنحر قال انحر ولا حرج فما سئل عن شيء قدمه ولا أخر إلا قال قال ولا حرج. هذا الباب عقده مصنف رحمه الله تعالى إشارة أو بيانا أن انشغال العالم بالعبادة لا يمنعه لا يمنع السائل عن أن يسأل ويستفيد منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل في هذا الحديث وهو عند جرة العقبة وفي الحديث ليس نصا على أنه كان يرمي لكن البخاري رحمه الله تعالى له منظر واسع فإذا دل الحديث على جزء منه فيستجد به على العموم سواء كان راميا أم غير رامي داخل في هذا. باب السؤال والفتية عند رمي الجماعة الحديث ليس نصا في ذلك لكن الصحابة كان واقفا عند الجماعة ثم وقف عند الجماعة ورد منه الرمي واستفاد منه أنه سواء كان راميا أو غير رامي يجوز السؤال. والمسألة في عمومها يقول من كان مشتغلا بطاعة تلاوة القرآن أو بغير ذلك فسؤال السائل بحاجته هذا ليس ممنوعا. قال مراده أن ليس انشغال العالم بالطاعة لا يمنع من سؤاله عن العلم ما لم يكن مستغرقا فيها وأن الكلام في الرمي وغيره من مناسك جائز كذلك أيضا عند رمي الجمار وتكلم الإنسان ما يمنع. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حدثنا أبو نعيم الثوب أم بكي وطبقة التاسعة من أكابر الشيخ البخاري قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ينسب إلى جده الماجشون قال عن الزهري محمد المسلم عن عيسى بن طلحة عيسى بن طلحة بن عبيد الله عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنهما وهذا مدني وأبو نعيم صوفي والباقون كلهم مدنيون. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عمرو العاص صحابي وصحابي انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمره وهو يسال هذا هو محل الشاهد عند الجمره وهو يسال لان من كان عند الجمره ليس الله بن عمرو عند الجمره الا ليرميها فيشمل حاله الرمي وغير حاله الرمي. فاستفاد مصنف من هذا انه لو سال السائل عند الجمره عند رمي الجمره جائز ومنه عند اشتغال العالم بالطاعة لو سأله جائز. قال فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي فماذا لأن أفعال يوم النحر مرتبة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم رازا حط رازا حط هكذا رمزولا رازا حط أولا الرمي ثم الذبح ثم الحرب ثم الطعام هكذا مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم عمل يوم النحر هكذا. وهؤلاء السائلون خالفوا هذا الترتيب فيقول هنا ماذا قال نحرت قبل أن أرمي أولا الرمي ثم النحر لكنه عكس قال رمي ولا حرج ما في معنى قال آخر يا رسول الله حلبت قبل أن أرمي فذا حق الحق يعني في الأواخر لكنه قدمه قال انحر ولا حرج فما سئل عن شيء قديم فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أي من أفعال ذلك اليوم قدم

قالت قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتحت مكة يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم وقف هنا الأكوان. فقال ابن الزبير بكفره يعني معناه نسي أسود هذا فذكره هو. وفي أشياء أخرى في غير هذا الحديث رواية. وعلى كل حال هو المقصود إن عبد الله بن الزبير كان يحفظ الحديث تماما، لكنه لما كان الأمر عظيما وفعلا إنه أنكر عليه بعض الناس إنكارا كبيرا بحيث إنه لما غلبه الحجاج وقتله أرسل إلى عبد الملك فقال له أفعل كذا وكذا وكذا في الكعبة فماذا رأي أمير المؤمنين؟ فقال له أعده إلى ما كان عليه السابق. فهدمه فأعاده الحجاج. فبعد فترة سمع عبد الملك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا وقال يا علي لو تركت أبو عبد الله بن الزبير ما تكلفه من بناء الكعبة. نجي نجي مع العادة لأنه ما كان عنده هذا المعنى، والمفروض أنه يوقع على قواعد إبراهيم عليه السلام، ولكنه يعني عادوا بعد ذلك في الحج على عاده الحج. قال حديث عهدهم لماذا؟ قال ابن الزبير بكفر هذا من جملة حديث عهدهم أي بكفر الجاهلية. لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون ففعله ابن الزبير. لماذا؟ لأن هذا هو الرجع الأساسي لقواعد إبراهيم عليه السلام فكان الزبير تمناه. فأعاده ابن الزبير لأنه يعني يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراده وما تمكن منه وهو متمكن من ذلك فأعاده. وأنكر عليه كثير من الناس حتى مسعود بن عباس وغيرهم فقال لهم لو انهاج بيتكم لو كان بيتكم هكذا وها وكذا وكذا يعني ما أحد يصبر على بيت واهي وقديم وكذا وكذا فبيت الله أحق بذلك يعني أجبرهم على ذلك. وعلى كل حال هو فعل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وهو على الصواب رضي الله تعالى عنه. قال وباب يخرجون ففعلهم الزبير رضي الله تعالى عنه. الشاهد لبابنا يستفاد من هذا الحديث أمر عظيم أو مسألة جسيمة، وهو أن المسائل التي توقع للناس أقصى قسم تنفع كل من سمعها فهذه يلقيها على كل من سأله وعلى كل من حضر لديه، وقسم يتشكك فيه أو يكون صريحا بأن بعض الناس سيتوقفون فيها أو ينكرون أو لا يفهمونه فإن ذلك يتركه وإن كان حقا حتى يجد له موضعا وأهلا لذلك، كما سيأتينا في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وأخبر بمعاذ عند موت تعصمه وجد أهلا فأخشاه بعد ذلك. ومثل هذا ينبغي للعالم والمفتي أن يسألنا في المسائل التي يريد أن يلقيها للناس، وهذا هو الشاهد للحديث الباب. وفي الحديث ما ترجم لهم يعني أن قريشا كانت تعظم أمر الكعبة جدا وخشي صلى الله عليه وسلم أن يظن لأجل قرب عهدهم الإسلام أنهم غير بناءها لينفرد بالفخر عليه بذلك، ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة مصلحة لكن فيه مفسدة يتركه، ومن ترك إنكار المنكر خشية الوقوع فأنكر منه. إذا ظن الإنسان أنه لو نهى عن هذا المنكر لوقعوا في أشد منه ربما كان معصية عليا، لكنه لو قدمهم بذلك لارتدوا عن الإسلام مثلا بسبب الدين أو ما إلى ذلك، فعند ذلك يتركه في هذه الأمور بذات المفسدة، مع أن هذا إرشاد إلى الحق وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ومع ذلك إذا خشي أنه يحمله على غيره وقد مثلت لكم بما يعني حصل في كيفية يعني العنف أو في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، رجل كشف عن صديقه ومع له خلاف الصديق وأوراه وغيره وأوراه فيه خلاف بين العلماء، فجاء فأغرض له القرى فقال تكشف أوراته كذا فقام وألقى إزاره متعلم قال إنه ماذا تفعل؟ فجاء رجل من بعيد فقال يا أخي هذا جسم نائم والعين حقه وأنت تعيت العين أنا تخشى أن تصاب بالعين أنا فعيد هذا الذي حملني على هذا الأسلوب الثاني ما قال له رأي هكذا أنت استعملت جذبت عن ثيابك وهذا حرام ما قال له هكذا لأنه رأى أن هذا الرجل ما يتجه بهذا، فقال له إن العين حق وأنت جسمك نائم، فعند ذلك قال هذا الذي عملني على هذا. فالحاصل إنه أدى إلى محل الخلاف أدى إلى المجمع عليه الترك السواتين مقصوبتين هذا مجمع عليه، واما الفقيد فهو مع الخلاف، فلو سكت عنه او افيده او اشار عليه ذنوب في عذر كان احسن، لكنه حمله على المتفق مجمع عليه. فمثل هذا يكون مثلا اذا راى في النهي عن المنكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خشي ان يقع ذلك الشخص في اشد منه يتركه. قال لو نقص بالعلم قوما دون قوم كراهيه الله يعلم. ومن سنه المتصل قال وقال علي رضي الله تعالى عنه حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن موسى المعروف بن خرقون عن ابي الطفيل عن علي رضي الله تعالى عنه بذلك. هذا الباب ايضا نظير ما سبق او قريب منه، لكن ما سبق في الاقوال لا سبق في الاقوال وهذا في الافعال، ما سبق في الافعال. بل هذه ترجمة قريبة من الترجمة التي قبلها، ولكن هذه في الأقوال وتلك في الأفعال، وتلك في الأفعال أو في دماء. الحاصل يعني البابان مؤداهما واحد، لكن لا تكالى بفعل نفس الكعبة أتجد يعني في الفعل والقول على حد سواء. مثلا إذا خشي الإنسان العالم أن يعني يقع الناس في غير صواب يترك بعض الأفعال بهذا المعنى، يترك بعض الأفعال مثلا التشهد في بعض السنن وكذا وما إلى ذلك، إذا اعتقد أن بعض الناس يقع في أشد من ذلك مثلا يترك مثل هذا داخل الانبياء أو في معنى بل خص بالعلم قوما دون قوم. علم خص به قوما دون قوم، دون قوم معناه سوى قوم وليس دون أكثر، بل المراد قوما دون آخرين سوى آخرين سوى آخرين. لماذا؟ كراهية أن لا يفهم، يعني الذين تركهم لا يفهمونه على الوجه الصواب، فعند ذلك خص به أناسا دون آخرين، فهذا أيضا مما يتعلم على العلم وهو قريب مما سبق. وقال علي رضي الله تعالى عنه حدث الناس بما يعرفون، أي بما تعرفه قلوبهم وتستجيب له. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ الكلام أو القول أو الفعل حق مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لو أرشده لو أخبرهم بذلك لوقعوا في أشد منه، فإن ذلك ينكف أو يسوق. على سبيل المثال هذا الذي يأتينا حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله أخيه، قال أفرأوا الناس يعني إذا كان يعني في غنيمة عظيمة يبشر الناس، قال لا إني أخاف أن يتكب خليهم يعني يعملون خليهم يعملون، لأنهم لو سمع بعض الناس القاطعين ربما يقول ما دام يعني حققت الشهادتين لا أحتاج إلى العمل أزيد من ذلك ويترك العمل، إذا لا تدري مثل هذا. فينبغي للشخص في مثل هذا أن ينكف ويقص قوما طائفة من القوم الذين لا يخشى عليهم بأسا بذلك، وأما الذي لا يخشى عليهم فلا يخبرهم بذلك. قال أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا عبد الله بن موسى بن أبي مختار بعدما تقدم عن معروف بن خرقول، معروف بن خرقول وهو تابعي صغير مقيم وليس له في البخاري غير هذا الموضع، وأبوه بفتح معجمة خرقول وتجديد الراء المقطوعة وضم الموحدة وآخره معجمة خرقول، وهذا الإسناد من عوالي البخاري لأنه يستعيد بالثلاثية من حيث إن الراوية الثالث منه صحابي هو أبو الطفيل عامر وعجلة الليفي وعقل الصحابة موتا رضي الله تعالى عنه آخر الصحابة موتا، وليس له في البخاري غير هذا الموضع. يعني هذا الصحابي من الغريب أبو الطفيل كتب إن البخاري جرح الله مستعان، هذا غير صحيح، إن وجدت بعض الكتب يا الله أعلم. على كل حال هم يقولون يعني فتحته البخاري أو عاده البخاري كذا، كيف يعيب وقد أخرج له؟ ولذلك قالوا زيادة على ذلك ما أخرج له في الصحيحين، هذا كذب، هذا هو هذا الحديث موقوف على علي رضي الله تعالى عنه بسنده متصل صحيح أخرجه البخاري عن أبي الطفيل، فلو كان عنده يعني غير ذلك لما أخرجه. فالحاصل أن هذا الصحابي صغير، صحابي آخر الصحابة موتا، أبو الطفيل وعامر وآخره في مكة، مكة في المدينة في أجدادهم.

ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم عن السهل بذلك يجيبها لأن هذا حق. فتنده عائشة رضي الله عنها نساء الأنصار لأنهن كن أحرص النساء وطلب العلم حتى إنه لا يمنعهن الحياء أن يتفطن في دماء. حديث علقه البخاري وأخرجه مسلم الصحيح. وفي السنة المتصف على حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بن أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت جاء أم سليمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غزة إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء تغطت أم سلمة عن وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم فريبت يمينك فبما يشبهها ولدها. هذا الحديث المعلق يعني يغني عنه الحديث المتصل ثلاثا البخاري معلق الأول لأنه ليس الظاهر أنه ليس على شرط مسلم ليس على شرط مصنف فلذلك علقه في الترجمة ثم أتى بما يتضمن معنا وحديث زينب بنت أم سلام مترجم. قال حدثنا محمد بن سلام التقريبي أو سلام عند بعضهم قال أخبرنا المعاوية محمد بن خازم الضرير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أبوه عروة بن الزبير عن مقال السبع عن زينب بنت أم سلمة عظم سلام فيه رواية للبنت عن أمها ورواية الابن عن أبيه ورواية تابعي عن تابعي ورواية صحابية عن صحابية كما ذكرنا آنفا وهذه من مطالب الإسلام. فنقول زينب بن أم سلمة هذه ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم صحابية عن أم سلمة أمها أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله تعالى عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يعني إني مصبية وقالت يا ظن إني ثلاث موانع إني غير جديدة وإني مسبية مسبية وقالت إيه وليس أحد من أولياء حضرتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا على هذا قال أما سبيانك فهم كأولادي أولادي وأما الغيرة فعلم الله تعالى أن يجيبها عنك وأما أولادك فحاضر ولا غائب لا أحد يكرهه هذا النكاح. المهم انها تزوج عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه زينب كانت صغيرة فكانت تطيرة فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم رفعت بنتها وأوصتها ترجعها فتبرر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حي فعمار بن ياسر كان أخاها لأمها فجاء هذه المشبوهة هاتية فنزعها منها هذه التي بنعجب النبي صلى الله عليه وسلم عن حاجته فأخذ إلى بيته فبعد ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم بها. فهذه أم سلمة رضي الله تعالى عنها زينب هذه هي صغيرة وهي صحابية رضي الله تعالى عنها. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت جاءت أم سليم بنت الحال اختلف في اسمها على عدة أقوال قالت ماذا أم سليم هي أم أنس رضي الله تعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هذه من حصافتي رأيها وعقلها ورزانتها إنها تريد أن تسأل شيئا يستحيا منه تستحيا منه النساء ولكنها مضطرة لأنه دين ومع ذلك ما حاجت سؤالها فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيا منه الحق أنا أريد أسألك شيئا يستحيا منه فماذا؟ قالت إن الله أسألك فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ وفي رواية قالت إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في منامها فهل عليها غسل؟ وأم سلمة كانت عندها ضغط وجهها يا أم سليم فضحت النساء هذا يدل على شدة شهوة المرأة دي. فلماذا يعني ما تستحيين تسأل هذا؟ فماذا؟ إن الله يستحي فقال المغسل إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء في رواية قال نعم إذا رأت الماء أي بعد استيقاظها إذا وجدت الماء خرج منها فعند ذلك يجد عليها وإلا مجرد أن ترى بمنامها الجامع زوجها أو الرجل يرى بمنامه جامع المرأة زوجته مثلا فهذا لا شيء عليه إنما حكم يتعلق أو وجوب الغسل يتعلق بخروج الماء فإذا وجد الماء خارجا بعد انتباهه وجب عليه ذلك. فغطت أم سلمة عن وجهها حياء وقالت يا رسول الله وتحترم المرأة هنا اختلف العلماء هو مراد بإنكارها أو سؤالها من ذلك بعضهم قال يدل على أن بعض النساء لا يحتملن ومنهن أم سلمة ولذلك سألت عن ذلك